صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا تعليق الطلاق بالشرط: إن قمت، إن قعدت، إن خرجت، إن شئت، وما أشبه ذلك. وقراءتنا في هذه الليلة في ذكر مسائل متفرقة أي متنوعة من تعليق الطلاق بالشرط. فيقول المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة أي متنوعة من تعليق الطلاق بالشرط. إذا قال: إن دخلت، إن دخلت، فلم تدخل كلها وإنما دخل النصف فقط. إن خرجت، خرج نصفها ونصفها لا يزال باقيا، وما يترتب على ذلك من مسائل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في مسائل متفرقة. في مسائل متفرقة. نعم. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعد جسده أو حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج من الدار فأدخل بعض الجسد أو أخرج بعض الجسد. وقد قال عوف بن مالك حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل، قال: كلي أو بعضي. كلي يعني أدخل كلي داخل، أو يدخل بعض الجسم والبعض الآخر لا يزال خارجا، وذلك إشارة إلى صغر المكان الذي يدخل به. نعم. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعد جسده أو أخرج منها بعد جسده لم يحنث. لم يحنث في يمين، سواء كان حلف بطلاق أو غيره. إذا حلف لا يدخل دارا فدخل البعض، بعض جسمه، لا يخرج من الدار، أخرج بعض جسمه. حلف إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت الغرفة فأنت طالق، فأدخلت رجلا دون الرجل الأخرى. إن خرجت فأنت طالق، فهمت بالخروج وأخرجت رجلا دون الرجل الأخرى، فلا حنث إذن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في المسجد ويخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائض، والحائض لا يصح لها دخول المسجد، أليس كذلك؟ مر بنا بأنه يحرم على الحائض دخول المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة فترجل رأسه وهي حائض. فإذا حلف الرجل إن دخلت كذا فأنت طالق، إن خرجت من هذه الغرفة فأنت طالق، فلم تدخل ولم تخرج، وإنما أدخلت في المسألة الأولى بعض جسدها وأخرجت في المسألة الثانية بعض الجسد، ثم بعد ذلك تعقلت ورأت أن من المصلحة ألا تفعل ذلك لأجل ألا يحصل الطلاق. وإن حلف، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعد جسده، بعض الجسد هنا يقول مسائل متفرقة، لأنه قال في مسألة سابقة إن حملت إن ولدت إن خرجت إن طرت إن كذا وإن كذا إلى آخر. أما الآن لا، هذه مسائل متفرقة. إن دخلت ولم تدخل بكامل جسمها، إن خرجت ولم تخرج بكامل جسمها، لأنه قد يكون المقصود قد يدخل الإنسان كامل وقد يدخل بعض جسده أو بعض جسمه. وسبق أن مر بنا حينما قال عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك ادخل، قال كلي أو بعضي يا رسول الله، أدخل بكامل ولا بعض جسمي يدخل والبعض الآخر برا؟ نعم. أو أخرج منها بعد جسده لم يحنث، لم يحنث لعدم وجود الصفة، لأنه لم توجد الصفة كاملة، فالصفة في الدخول ولم يدخل بكامل جسمه، الصفة بالخروج ولم يخرج بكامل جسمه. نعم. إذ البعض لا يكون كلا، إذ البعض لا يكون كلا، فبعض الجسم، وقول عوف بن مالك رضي الله عنه كلي أو بعضي، البعض لا يكون كلا، والرجل أخرج بعض جسمه وأدخل بعض جسمه فلا يحنث إذن. نعم. كما أن الكل لا يكون بعضا، كما أن الكل لا يكون بعضا، علشان ينطبق عليها اليمين ويكون الحلف، فالكل لا يكون بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لعائشة وهو معتكف في المسجد، فترجل رأسه وهي حائض. ولو كان إخراج بعض الجسم إخراج للجمع، أو تمد يدها بعض الجسم ينطبق عليه ما ينطبق على الكل لما صح ذلك. نعم. إذ البعض لا يكون كلا، كما أن الكل لا يكون بعضا، أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب، طاق الباب يعني في مظلة تكون فوق الباب، دخل للمظلة هذه لكن لم يلج، لم يلج داخل الدار، وإنما كان في الطاق، طاق الباب المظلة أو الكورنيش اللي فوق الباب دخل، لم يدخل في هذه المسألة. نعم. طاق الباب لم يحنث. نعم. أو دخل من لا يدخل الدار طاق الباب لم يحنث، لأنه لم يدخل بجملته، وإنما قد تكون دخلت رجله فقط بعض جسمه، فتحوا جهة من الباب ووقف نصفه في الداخل ونصفه في الخارج. نعم. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه ملك، حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا غزلت فيه زوجته، مثلا نقول اسمها فاطمة وبنته اسمها ليلى، تساعدا في غزل ثوب فلبسه، وقد حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس هذا الثوب وهو من غزلها وغزل صاحبتها، لا يحنث لأن الثوب ليس من غزلها وحدها، وإنما شاركت في الغزل مع غيرها. نعم. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من، فلبس ثوبا فيه يعني في الثوب منه يعني من غزلها، الثوب ليس كاملا لم تغزله بكامله وإنما غزلت بعضه، فلا يحنث لأنه لم توجد الصفة، أي لم يلبس ثوبا من غزلها وإنما لبس ثوبا فيه من غزلها. نعم. أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها، لأنه لم يلبس ثوبا غزلته بكامله، وإنما لبس ثوبا غزلت النصف، غزلت الربع، غزلت الثلث إلى آخره. نعم. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء. حلف، حلف لا يشرب ماء، هذا ممتلئ ماء. حلف لا يشرب مع هذا الإناء، فشرب البعض لم يحنث لأنه لم يشرب الكامل، وقد حلف أن لا يشرب هذا الإناء، هذا الماء في هذا الكأس، وقد شرب بعضه فلا يحنث، بخلاف ما لو حلف لا يشرب هذا النهر فإذا شرب منه حنث، لأنه لا يمكن أن يشرب ماء النهر بكامله، لأن هذا أو هذه القرينة تفيد أن المقصود ألا يشرب منه. أما كوب هذا الماء أو أما الماء الذي في هذا الكوب فإذا شرب كاملا حنث، وإذا شرب البعض وترك البعض لم يحنث، لأن الصفة التي حلف عليها لم توجد. نعم. أو حلف أنه لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعده لم يحنث، لأنه لم يشرب ماءه، لأنه لم يشرب الماء كاملا، وإنما شرب بعض الماء، نقول الربع، الخمس، الثلث إلى آخره. نعم. وإنما شرب بعده، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، لأن النهر لا يمكن أن يشربه بكامله. نعم. بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعده فإنه يحنث، لأنه لا يمكن أن يشرب الماء كاملا. نعم. لأن شرب جميعه ممتلئ، لأن شرب جميع النهر متعذر وممتنع ومستحيل. نعم. فلا تنصرف إليه يمينه. نعم. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز، لو حلف لا يأكل الخبز فأكل بعضا من الخبز، فإن الذي أكله يطلق عليه اسم الخبز فإنه يحنث. نعم. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. نعم. لو حلف لا يأكل الخبز، ما قال لا أكل هذا الخبز، فإذا قال لا أكل هذا الخبز فأكل بعضه لم يحنث، وإن قال لا وحلف ألا يأكل خبزا فأكل لو ربع، لو ثمن، لو خمس، فإنه يحنث. نعم. أو لا يشرب الماء فيحنث ببعده. نعم. وإن فعل المعلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مكرها، لا يؤاخذ لأنه مكره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا فعله وهو مجنون، المجنون مرفوع عنه القلق، إذا فعله وهو مغمى عليه فكذلك، لأن المغمى عليه لا يؤاخذ بتصرفاته. نعم. وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وإيتاق فقط، يحنث في الطلاق، يعني في التلفظ بالطلاق، لأنه يتعلق به حقوق الآدميين، ويحنث في العتاق إذا قال عبدي فلان حر، لأنه يتعلق به حقوق الآدميين، أما ما عداهما فلا يؤاخذ. نعم. لأنهما حق آدمي، لأنهما حق للآدمي، والآدمي طالب بحقه. نعم. فاستوى فيهما العمد والنسيان، فاستوى يعني في الطلاق وفي العتاق استوى العمد والنسيان والخطأ. نعم. كالائتلاف، كالإتلاف. وش معنى كالإتلاف؟ شوف العبارة، قال لأنهما حق، يعني من ناحية الطلاق والعتاق يؤاخذ، لأنهما حق للآدمي فاستوى فيه، يعني في حق الآدمي استوى فيه العدل والنسيان والخطأ كالإتلاف. ما معنى هذه العبارة؟ أعيد مرة أخرى، عبارة دقيقة ذكرها رحمه الله، قال العتاق والطلاق يتعلق بهما حق للآدمي فالإنسان يؤاخذ بهما مهما كان الأمر، وسواء كان ناسيا أو متعمدا أو مخطئا فإنه يؤاخذ كالإتلاف. فما معنى هذه العبارة؟ إنسان ضرب آخر بحجر وأوجد فيه موضحة، والموضحة ما تبرز العظم وتوضحه ولو قدر إبرة، وفيها نصف عشر الدية، الموضحة فيها نصف عشر الدية. لو أن إنسان ضرب آخر بحجر وأحدث هذه الإصابة، هل يمكن يقول له مثلا أنا غلطان ما تعمدت ولا تستحق شيئا؟ لا. هل يمكن أن يقول أنا ناسي حينما فعلت هذا الأمر؟ لا. لو أن إنسانا صدم آخر بالسيارة وأحدث في السيارة إصابة، يعني تلفيات، وتقدر هذه أو يقدر التلف الذي حل بها في مبلغ نقول 10,000 ريال، هل يقول أنا ناسي ولا يؤاخذ الإنسان بالنسيان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لا، هذا حق آدمي يؤاخذ به، فإذا أتلف لآخر أو تسبب في الإتلاف نؤاخذه، سواء كان هذا الإتلاف بسبب العمد، إذا فيه بسبب العمد قد يكون في جناية مثلا لابد من القصاص، أو إذا كان شبه عمد أو خطأ لابد من الأرش، لابد من دية ما أتلف أو من أرش ما أتلف، فهو مؤاخذ بذلك. فيقول رحمه الله سواء كان ناسيا أو عامدا أو بطريق الخطأ كالإتلاف، فإذا أتلف لأخيه المسلم أو أتلف مالا لآخر مؤاخذ بالإتلاف على أي جهة تم هذا الإتلاف، يعني حتى لو كان الإتلاف بطريق الخطأ، لو كان الإتلاف بطريق العمد، لو كان الإتلاف بطريق النسيان، وإنما الاختلاف أو الفرق إذا كان عامدا فقد نقول هناك قصاص، وإذا لم يكن عامدا ففيه أدية، أما أنه يكون يعني هدر فلا، لابد من الأرش، وإذا كان عمدا ويمكن الاستيفاء فيكون القصاص، لأن عندنا الجنايات مر بنا بأنها ثلاث، عمد من يكمل؟ عمد يختص به القواد، وشبه عمد وخطأ، عمد يختص به القواد. إذا كان الجناية حصلت بطريق الخطأ فلا قصاص، وإذا كان بطريق شبه العمد فلا قصاص، وإنما إذا كان عمد فالمجني عليه مخير بين القصاص وبين الدية وبين العفو. يعني من حقه أن يقول أريد قصاصا، أريد دية، أريد أن أعفو لوجه الله. فيقول هنا بأن الجناية إذا حصلت فإنها فالإنسان مؤاخذ، سواء كانت عمدا أو خطأ أو نسيانا، وهذا أمر يتعلق بآدمي، فالإنسان يؤاخذ كالإتلاف، فإذا أتلف فهو مؤاخذ بإتلافه، سواء كان الإتلاف عمدا أو خطأ أو نسيانا. نعم. بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى، بخلاف اليمين التي عقدها، لو حلف وهو بطريق الخطأ أو بطريق النسيان فإنه لو لا يؤاخذ، لكن لو جنى يعني أحدث جناية بطريق الخطأ بطريق النسيان فإنه يؤاخذ، بطريق العمد فإن من حق المبني عليه أن يطلب القصاص. نعم. وكذا لو أقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ذنه يحلف في طلاق وعتاق. إذا حلف يظن أنه صادق فبان خلاف ذلك فإنه لا حرج عليه في يمينه إلا في طلاق وعتاق. لو مثلا ذهبت أنا الآن للمطاف ورأيت شخصا كنت أظن أنه فلان، وفي قرارة نفسي وقناعتي الكاملة أنه فلان، فقابلني آخر قلت رأيت فلانا في المطار، كلا فلان سافر في الرياض، فلان سافر إلى المدينة، فلان سافر إلى جدة إلى كذا، قلت لا أنا رأيته في المطار، فحلفت يمينا بأني رأيته، فكنت حينما حلفت أظن صدق نفسي، فبان بخلافه فلا حنس عليه. فإذا حلف يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا حنس. نعم. بخلاف دون يمين بالله تعالى إلا بالطلاق والعتاق فإنه مؤاخذ، سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو غير ذلك. نعم. دون يمين بالله تعالى، وإن فعل بعده أي بعد ما حلف لا يفعله لم يحلف إلا أن يحلف، حلف لا يفعل كذا ففعل البعض، حلف لا يكتب رسالة فكتب بعض رسالة، حلف لا يقرأ كتابا فقرأ بعض كتاب، فإنه لا يحنث إلا إذا وجد قرينة تدل على أنه أراد البعض. نعم. لم يحنث إلا أن ينوي أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه لا يحنث، لأنه من المستحيل ومن الممتنع أن يشرب ماء النهر كاملا، فهذا غير ممكن. نعم. وإن حلف بطلاق إذا شرب من النهر إذا كان ينوي ماء النهر كله فهو فلا، وإذا كان ينوي البعض. نعم. وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه أي شيئا عينه لم يبرأ إلا بفعله كله. حلف أن يبني هذا الجدار فبنى البعض، حلف أن يخيط هذا الثوب فخاط البعض، فلا بد من الجميع. نعم. فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، لأنه قال هذا أشار إليه، حرف تنبيه وذا اسم إشارة. هذا الرغيف فلا بد أن يأكله بكامله وإلا لم يبرأ من يمينه. لأن اليمين تتناولت فعل الجميع. لأن اليمين تتناولت فعل الجميع لا البعض. فلم يبرأ إلا بفعله، وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. ومن وإن فعله مكره أو ناسي لم يحنث، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. ومن يمتنع بيمينه، من يمتنع بيمينه كذلك زوجته إذا حلف عليها ففعلت البعض، ابنه إذا حلف عليه ففعل البعض، فينطبق على الزوجة وعلى الابن ما ينطبق على الفاعل، على الحالف لأنه يمتنع، لأن الزوجة تمتنع بيمين زوجها والابن يمتنع بيمين والده. نعم. ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة. نعم. إذا قصد منعه كنفسه. إذا قصد منعه كنفسه، يعني كنفس الحالف، مثل ما أن الإنسان إذا حلف على نفسه بينا الحكم، نفس الشيء إذا حلف على زوجته أو حلف على ابنه أو حلف على من يمتنع بيمينه. أما من لا يمتنع بيمينه فلا. نعم. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث، لأنه حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد، فحلف فأكل طعاما طبخه زيد وعم يقول هنا حنث، لأنها حصلت المشاركة في عملية الطبخ، وعمل زيد لا ينفصل عن عمل عمرو، وعمل عمرو لا ينفصل عن عمل زيد، فكأن الطعام طبخه بالكامل زيد، بخلاف الغزل حلف لا يلبس ثوبا غزلته، لأن هذه فاطمة غزلت مثلا الجيب فقط، غزلت الصدر فقط، غزلت مثلا الظهر فقط، فهو يمكن انفصاله ما غزلته فاطمة عن ما غزلته ليلى أو هند أو دعد، لكن ما طبخه زيد لا ينفصل عما طبخه عمرو، لأن العملية كلها واحدة، والظاهر أن هذا واضح. نعم. أعد العبارة. ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. واضح الآن الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى. حلف لا يلبس ثوبا نسجته، فلبس ثوبا نسجته هي وأخرى فإنه لا يحنث، لأن ما نسجته فاطمة نعرف أنه في جهة الظهر، في جهة المقدمة، في المؤخرة، فلا يمكن أن يشتركا في سلك واحد في النسيج، بينما الطبخ كل الاثنين يدورون حول القدر واشتغلوا فيه وتساعدوا، فلا ينفصل عمل أي منهما عن الآخر، ففرق بين هذه المسألة والتي قبلها. الآن عندنا أيها الأحباب التأويل بالحلف، أن يحلف الإنسان ويتأول، أن يحلف الإنسان ويتأول، فإذا كان ظالما فهذا حرام عليه، وإذا كان مظلوما فهذا جائز، وإن لم يكن ظالما أو مظلوما فله ذلك في الجملة. يقول العلماء: التأويل في الحلف، التأويل في الحلف إذا كان الإنسان ظالما في يمينه فهذا يحرم عليه. وإذا كان مظلوما واضطر إلى اليمين فهذا جائز، وإن لم يكن ظالما أو مظلوما فله ذلك في الجملة. نعم. باب التعويل في الحلف في الطلاق أو غيره، ومعناه أي معنى التعويل أن يريد بلفظه. فيمكن إنسان أن يؤول في كلامه إذا لم يكن ظالما. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الإمام المروذي، جاءوا يسألون عنه، فقال رحمه الله ليس هاهنا، وأشار إلى راحته. الإمام أحمد إمام أهل السنة، سألوا قالوا وين فلان، قال ليس هاهنا، ليس هاهنا، وأشار إلى كفه، إلى راحلته. صحيح أنه ليس في راحلته، فهو السؤال هذا نتيجة الظلم. فإذا كان الإنسان ظالما فلا يجوز، لأن الحلف على نية المستحلف، لأن الحلف على نية المستحلف. وقد ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فإذا كان الإنسان